ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اصبر على ما بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. ذلك حشر علينا يسير. نحن